بعض المؤذنين يفطر ثم يذهب ويؤذن، ولا ننصح المؤذنين به أن يؤذن قبل أن يفطر، لأن الناس ينتظرونه، فلا يقدم نفسه على الآخرين. وإذا كان الناس يسمعون غيره إذا ما هي الفائدة من أذانه؟ فأرى أنه إذا دخل الوقت فإنه يبادر بالأذان ثم يفطر بعد الأذان.